بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 15 من الكتاب 23، كتاب المساقاه، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. وده تكملة لموضوع الربا. بالأمس تكلمنا على مقدمة مهمة، ولابد كل واحد يسمع درس الأمس، خصوصا المقدمة، لن أعدها اليوم، نبني عليه. المقدمة مهمة، مقدمة الأمس، لأن هذا الباب امتداد للباب السابق، بل هو باب واحد وهو باب الربا. إذا باع الذهب بالفضة يسمى صرف، وإذا باع الذهب بالذهب يسمى مراطلة عند الفقهاء، لأن المراطلة معنى الوزن بالوزن. أما إذا باع الذهب بالفضة فلا يشترط فيها التماثل في الوزن، وبالتالي يسمى صرف، يصرف الذهب إلى فضة. يبقى الصرف إذا أطلق عند الفقهاء معناه بيع الذهب بالفضة، وإذا أطلقت المراطلة، المراطلة بالطاء، معناها بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، مراعاة للمماثلة في متحد الإيه؟ الجنس والعلة كما قلنا بالأمس. يبقى باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، نقدا يعني يدا بيد في نفس المجلس، بدون نسيئة، بدون أجل. نقدا يعني هاء وهاء، المصريين يقول لك هات وخد، يعني في نفس المجلس. إذا اختلف الجنس واتحدوا في العلة يبقى يسقط شرط التماثل ويبقى شرطين، التقابض والحلول كما قلنا بالأمس. فهمت بقى؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 43 بعد 144، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث حاء، قال وحدثنا محمد بن رمح، قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول من يصرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا. فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك. يبقى ما بيقول من يصرف الدراهم معناه يحولها لذهب، ما قالش من يراطل الدراهم، قال من يصرف الدراهم، فهم على طول انه عايز يحول الدراهم الى دنانير. الدينار ذهب والدرهم فضة، فهم؟ لما قال من يصرف الدراهم معناه يريد أن يحول الدراهم إلى دنانير، فبيقول من يصرف الدراهم. فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، علشان يبقى في العقد هات وخد. فهمت إزاي؟ قال له أرنا ذهبك، فين الذهب وأنا إيه أبدله لك وأنا أديها لك بدلها دراهم. فهمت؟ أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. قال ادينا الذهب بتاعك، ولما يجي الخدام بتاعنا الخادم عندنا يجيب لك الفضة. الله ما حصلش تقابض، هتبقى أزمة. فاهم؟ الزهر ما كانش يعرف الحكم، ما كانش إيه يعرف الحكم، لأن زي ما قلت لك إن كثير من الصحابة كانوا إيه يغيب عنهم بعض الأحاديث فلا يعرفوا الحكم. فقال له إيه؟ أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاءنا خادمنا نعطيك ورقك. سيدنا عمر عارف الحكم، فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. التقابض هو. يبقى سيدنا طلحة بن عبيد اللي ما كانش فاهم في شرط التقابض، هو كان فاهم المشكلة بس في إيه؟ في النسيئة، إن ما يبقاش في أجل بس. عشان كده ورد حديث: لا ربا إلا في نسيئة. ده عن سيدنا أسامة بن زيد، هنقراه بعد شوية. يبقى بعض الصحابة ظنوا أن الربا في النسيئة بس، ولم يعترفوا بربا اليد ولا الفضل، لأن لم يبلغهم النهي عنه. فلما بلغهم خلاص حل الإشكال. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء هاء، يعني هات وخد، هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. فجاب لك الأجناس الربوية، كله لازم فيه شرط التقابض والحلول. وإذا اتفقوا طبعا في الجنس مع العلة، لازم يبقى عندنا الشرط الثالث وهو التماثل في الوزن أو الكيل، مش كده برضو؟ كما قلنا في مقدمة أمس، كل شوية نحيلك على أمس، كيف يأتي أمس صعب جدا بل مستحيل، ولكن الحمد لله التسجيل موجود، ممكن تسمع التسجيل. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. وعن أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث قال: قالوا أبو الأشعث، أبو الأشعث أول ما جاء يعني أبو الأشعث، الناس قالوا إيه؟ أبو الأشعث، أبو الأشعث، يعني بيخبروا أنه وصل فجلس. فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، اللي هو المشهور عن موضوع الربا، حديث عبادة بن الصامت. قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء. شرط التماثل، سواء بسواء، شرط التماثل وزنا أو كيلا، عينا بعين يعني التقابض، عينا بعين أي التقابض، يبقى التماثل والتقابض. فمن زاد أو ازداد فقد أربى، وقع في ربا الفضل. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منهم. معاوية أنكر بقى كلام عبادة، قال له: إحنا كنا مع النبي زيك، أنت تقول لنا حاجات ما سمعناهاش إزاي؟ فاهم؟ فإيه أنكر على عبادة إنه جايب علم جديد هو ما يعرفوش. فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، لأن إحنا سمعنا وأنت كنت غايب، وكونك غايب يعني يبقى النبي محدث؟ فهمت إزاي؟ وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد: هذا أو نحوه. يعني كأنه بيقول لك إيه، لو ما سمعش كلامنا وبلغنا الأحاديث اللي سمعناها ونهانا أننا لا نبلغ الناس، أنا مش همشي معاه بعد كده، لا أصحابه لا في سفر ولا بيهددوا يعني. وعنه بيقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وعنه بيقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، اسمها مراتلة، مراقلة، الذهب بالذهب يعني وزنا مراتلة، والفضة بالفضة وزنا متماثل مراقلة، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل تماثله، سواء بسواء تأكيد، يدا بيد تقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف يعني اختلفوا في الجنس والعلة، ذهب ببر، فضة بشعير، تمر بذهب، اختلفوا اهو خلاص. فإذا اختلفت هذه الأصناف أي في الجنس والعلة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا إيه؟ إذا اختلفوا في الجنس واتفقوا في العلة بيعوا كيف شئتم يعني بغير تماثل لكن بشرط يدا بيد. وإذا اختلفوا في الجنس والعلة فبيعوا كيف شئتم بدون قيد بقى. يعني إيه؟ يعني اختلفوا في الجنس واتفقوا في العلة يسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول. فهمت بقى؟ علشان كده بيقول لك إيه؟ إذا اختلفوا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اشترط التقابض، يبقى اختلفوا في الجنس واتفقوا في العلة. تفهم على طول كده. يعني إيه؟ يعني بر بشعير، تمر بزبيب، اختلفوا في الجنس واتفقوا في العلة اللي هي الطعمية، أو العلة اللي هي القوت عند الملكية، أو العلة هي الوزن والكيل عند الأحناف. فهم؟ أو اختلف، يبقى إيه؟ يسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول اللي هو يدا بيد. يدا بيد ما يقولها فيها شرطين، التقابض والحلول، يعني عدم وجود تأجيل وعدم تأخر في القبض. فهمت بقى إزاي؟ وعنه بيقال لكن لو اختلفوا في الجنس والعلة بجيب ذهب ببر، فضة بإيه؟ بشعير. الفضة العلة فيها النقدية والشعير العلة فيه الطعمية. فهمت بقى إزاي؟ يبقى في الحالة دي اختلفوا في الجنس وفي العلة، بيعوا كيف مشيت، بيعوا كيف مشيت. لكن عند الأحناف لا، لأن العلة واحدة، العلة عندهم إيه؟ العلة واحدة في الاثنين، مش النقدية، ده الوزنية أو الكيلية مش النقدية. فعند الأحناف الذهب بالبر لازم التقابض وعدم الحلول وعدم النسيئة يعني والحلول، ده عند الأحناف. عند باقي المذاهب قال لك لا، تختلفوا في الجنس والعلة، لأن العلة في الذهب والفضة النقدية، والعلة في غيرها إما القوت عند المالكية أو الطعمية عند الشافعية. فهمت بقى المسألة؟ يبقى في بعض العقود يبقى ربا في مذهب ودي مش ربا في مذهب. فهمت بقى المسألة؟ وعنه أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل تماثل، يدا بيد تقابض وحلول. فمن زاد أو استزاد فقد أربى ربا الفضل. الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني الآثم الإثم فيه يشترك فيه المتعاملين العاقلين. الآخذ والمعطي فيه سواء، يعني سواء في الإيه؟ في الحرام. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الرباعي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة. الحنطة اللي هي البر اللي هي القمح، نفس المعنى، حنطة والبر والقمح بمعنى واحد. والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه، يعني أجناسه. يبقى يشترط لا يشترط في التماثل إلا ما اختلفت ألوانه، يعني أجناسه أنواعه. وعن أبي قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. تأكيد وزنا بوزن معنى مثلا بمثل، نفس المعنى، لكن هو يريد أن يؤكد. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، كأن واحد قال له إيه يعني إيه وزنا بوزن، قال له مثلا بمثل. فهمت ازاي؟ يبقى ده يسميه تأكيد، تكرار للتأكيد. فمن زاد أو استزاد فهو ربا، يسموه ربا الفضل. من زاد يعني بفعله، واستزاد أو طلب منه الزيادة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما، لأن الاثنين ذهب. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، لأن الاثنين، لأن ممكن يبقى في درهم حجازي ودرهم مثلا درهم شامي مثلا أو درهم إسلامي ودرهم كسروي، يعمل كسر مش كده برضو؟ فمو بني أمية عملوا الدرهم إسلامي ما خلوش درهم بتاعهم وعملوا دينار إسلامي، وكان في دينار رومي ودينار إسلامي، وكان في درهم كسروي ودرهم إيه إسلامي. الاثنين ده من فضة وده من ذهب، يبقى لازم نراعي الوزن، التماثل بالوزن. يعني ما اقولش بقى واحد بواحد، لا اشوف الوزن ده ايه، لقد يختلف في الوزن. يبقى الدينار مثلا الاسلامي 4 جرام وربع، والرومي يمكن 4 جرام ونص احتمال يختلفوا في الوزن، وده اسمه دينار ولا دينار. يبقى ما بصش ليه للوحده، بلا بص للوزن. ما اقولش ده واحد بواحد، لا لازم كمان يستووا في الوزن. فهمت بقى المسألة؟ وكذلك ما قلتش ده درهم بدرهم، لازم أسويهم بالوزن. فهمت؟ اللي هي المراطلة، يعني أحط كل واحد على كفة، لما تبقى الكفة متعادلة آخد استوي في الوزن. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله. باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. دينا يعني إيه؟ يعني مؤجلا، يعني نسيئة، نقع في ربا نسيئة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهار قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، ورق اللي هي إيه فضة، بنسيئة يعني بعد مدة، يعني إيه هيستلم المبيع أو هيستلم الثمن إيه في موسم الحج، يعني بعد مدة عدة شهور. فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح، قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيت. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وما كان نسيئة يعني إيه؟ أجل معلوم. النسيئة يعني إلى أجل معلوم، فهو ربا، يسموه ربا النسيئة أو ربا النساء. وأت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. إذا كانت الأحكام تغيب عن بعض الناس ويعرفها بعض الناس، فمن يعرف يخبر من لا يعرف. حتى دونت العلوم وكتبت كتب السنة وقام الفقهاء خير قيام فأشاعوا العلم في الإيه؟ في الأمصار، والحمد لله على ذلك. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف. الصرف اللي هو إيه؟ إنك تبدل الذهب بفضة أو الفضة بذهب، ده الصرف. فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم. شوف إيه، العلماء يحيلوا البعض، يحيل البعض، مش حيل، مش كل واحد يتسرع، طالما في غيره موجود يحيل على غيره لأنها مسؤولية. فقال سل البراء فإنه أعلم. ثم قال قال الاثنين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا، يعني بغير تقابض وحلول، أدي معنى دينا، بغير تقابض ولا حلول. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، يعني يسقط شرط التماثل، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. يعني يبقى انه يبقى يدا بيد، يعني يسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض والحلول. وعن ابي قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه عن يحيى وهو ابن ابي كثير عن يحيى بن ابي اسحاق ان عبد الرحمن بن ابي بكره اخبره ان ابا بكره قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. اللي بيسموها الشافعية في كتبهم مد عجوة. عارفين قضية مد عجوة كتب الشافعية؟ ما بتقروش كتب الشافعية ولا؟ يعني لما يجي يبقى الحاجة يبقى عندي ايه؟ مد عجوة ودرهم. ابيع لك مد عجوة ومعاه درهم، ابيعه لك بدرهمين أو بمد ودرهم، هل يجوز هذا البيع ولا لا يجوز؟ الشافعية يقول لك لا يجوز. ليه؟ لأن ده أجناس ربوية لابد أن نحقق المد ده مقابل للمد ولا مقابل للدرهم، والدرهم ده مقابل للدرهم ولا للمد، فما تخلطليش الاثنين مع بعض، لازم أصفي ده لوحده وأصفي ده لوحده، لأن العجوة جنس ربوي والدرهم جنس ربوي. فهمت إزاي؟ فلما يختلط جنسين مع بعض وهبيعهم بجنس واحد لازم ايه؟ اقيم ده الوجه وحده وده لوحده عشان اتحقق شرط التماثل في متحد الجنس والعله. فهمت بقى المساله؟ وعلشان كده لما تبقى قلاده فيها ذهب وخرز، قلاده يعني عقد، العقد ده معمول حبه ذهب وحبه خرز، حبه ذهب وحبه خرز، كويس؟ انا عايز اشتريه بدنانير، الدنانير دي ذهب، لابد ان يبقى ايه؟ الذهب اللي فيه مماثل وزنا للدنانير، مش كده برضو؟ طب بس ده فيه خرز، يبقى لازم افصل ده وافصل ده عشان اتحقق شرط التماثل في الذهب، وبعد كده ما زاد عن الخرز ابقى اخده براحتي بقى تمن تاني بقى. فهمت بقى المساله؟ لازم يفصل بينهم. ده راي الشافعيه على فكره، لابد ان يفصل ده عن ده. طب والاحناف قالوا ايه؟ قالوا يجوز ان اشتراه بازيد منه ذهبا فيكون الزياده مقابل الخرز، ما زال يبقى، لكن لا يجوز أن يشتري مماثلا أو أقل من الوزن. فهمت باش؟ الأحناف قالوا إيه؟ الأحناف قالوا لا يجوز القلادة اللي هي فيها خرز وذهب إن أنا أشتريها بدنانير إلا أن تكون هذه الدنانير وزنها أزيد من وزن الذهب الموجود في الإيه في القلادة، حتى يكون ما زاد مقابل للخرز وما وافق مماثل للذهب. فهمت المثال؟ لكن لو اشتريتها بنفس الوزن دنانير يبقى أنا كده ما حققتش شرط التماثل في الوزن، لأن بقى في جزء مقابل للخرز وما فيش مقابله ذهب. فهمت كلام الأحناف؟ يا رب تفهم. بس انا بقعد اشرح لكم انتوا جايين نايمين، اعمل ايه طيب؟ صح صح. الشافعيه يقول لك ما ينفعش القلاده اللي فيها ذهب وخرز اشتريها وهي كده مش متفصله، لازم اوزن خرزه الذهب واعد كم خرزه اذا كانوا متماثلين واجمع وزنهم لوحدهم وادفع دنانير بنفس الوزن وافصل الخرز وادفع ثمن الخرز لوحده. فهمت بقى؟ ويقولوا القضيه اسمها قضيه ايه؟ يرمزوا لها بايه عند الشافعيه؟ قضيه مد عجوه. واخد بالك؟ مد عجوه ودرهم يعني. الاحناف قالوا لا يجوز اذا ايه؟ اذا كانوا بنفس الوزن او اقل، لا يجوز، لكن لو كان ازيد من الوزن يبقى الزياده مقابل الخرز. وإيه والمتساوي مقابل الذهب. فهمت الكلام؟ الشافعي يقول لك لا، ما يوافقوش الأحناف في الحتة دي. الشافعي يقول لك لازم أفصل ده عن ده الأول، ما ينفعش أخدها كده على بعضها. ونفس الكلام في السيف اللي هو محلى بالذهب أو السيف اللي المقبض ذهب وهشتريه بدنانير، نفس القصة بقى. أي حاجة داخل فيها ذهب أو فضة وفيها حاجة تانية وهشتريها بدراهم. دلوقتي ما عندناش المشاكل دي لان انت دلوقتي بتشتري باوراق ماليه. اتحلت الازمه عندنا. فهمت ازاي؟ لكن كان زمان العمله ذهب او العمله فضه. فهمت؟ فتخش المشكله دي. لكن دلوقتي خلاص العمله بتاعتنا ما بقتش ذهب. اما يبدل الذهب لازم يراعي الوزن بالوزن. وما يحسبش حساب الصنع. ما ينفعش يعني لو حسب حساب الصنعة وخصم من الصنعة بالوزن وقع في الربا لو بدل ذهب بذهب عند السائل. لكن في الحالة دي يعمل ايه؟ يبدل الذهب بأوراق مالية وياخد الأوراق المالية يشتري بها الذهب التاني عشان يحل الأزمة. فهمت ازاي؟ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح علي وعلي تنفع الاثنين، تنفع تقول علي بفتح اللام علي كده زي ما يقول سيدنا علي بن أبي طالب علي بن رباح، وينفع تقول علي بن رباح. وفي بعض العلماء قال لك ما ينفعش إلا علي بس، وبعض العلماء قال لك لا ده علي بس. شوف في اسمه اختلفوا قد ايه. ناس قال لك لا ده علي بن رباح، ايه علي دي؟ ناس تاني قالوا لا ده علي بن رباح، ايه علي دي؟ وناس تانيين قالوا ينفع الاثنين، واحنا مع بتوع الاثنين ينفع الاثنين علي وعلي. خدت بالك؟ لكن مشكلها هنا ايه؟ علي طبيعه المكنز مشكلها علي بن رباح اللخمي، يعني لخمنا في اسمه، هو لخمي ولخمنا في الاسم. شفت قد ايه؟ يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم. قلادة قلنا ما يزين الرقبة، القلادة هو ما يزين الرقبة. عند الناس العوام يقول لك عقد، القلادة يسموها عقد يعني ما يزين الرقبة. وكانت من مغانم خيبر تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. شوف النبي فصل اهو، الشافعي رأيهم كده انزع لوحده كل حاجة فصلها وبعد كده بلضمها بعدين. ما هو اللضم ده سهل، لكن الاول احلل البيعه، فهمت ازاي؟ وبعدين بعد كده اديها للواد الصنايعي يقعد يلضمها لي يعملها زي السبح، سهل يعمل. فهمت بقى المساله؟ فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن. لازم اتاكد ان مقابل الذهب اللي في القلاده دي يقابله نفس وزنه دنانير. وعشان كده الشافعيه خدوا بمثل هذه الروايات وما قالوش براي الاحناف، وان كان راي الاحناف لوجيك معقول، ولكن طالما هدفع فيها ذهب اكثر من اللي فيها يبقى الزياده داخل للخرز، وما وافق كلامهم لوجيك عقلي مظبوط صح. لولا ان الحديث هنا النبي قال الاحتياط اولى، قال لك افصل ده من الاول، سيبك من اللوجيك بتاعك. فهمت ازاي؟ لان ممكن تبقى في خرزه اتقل شويه من خرز، مش شرط يبقوا نفس التساوي بالظبط بالجرام يعني. فهمت؟ يمكن فيها شعره انقص، بتاكد. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال حدثنا، لوجيك يعني ايه؟ معقول يعني، لوجيك بالانجلش يعني معقول، يعني راي معقول يوافقه العقل. عشان كده كانوا على الاحناف اهل الراي، عندهم راي وعقل كده راجح، لانه كانوا قاعدين هناك في الكوفه والعراق والاحاديث موجوده في الحجاز، فما وصلت لهمش كل الاحاديث، فكانوا يعملوا عقلهم ويستنبطوا، لان ايه بضاعتهم في الحديث كانت اقل من بضاعه اهل الحجاز. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده اشتهروا بايه بقى؟ اهل الراي. لكن هم كان اول ما يوصل لهم الحديث يعملوا ايه برضه؟ لكن على ما يجي بقى وجاي من السفر، طبعا الحديث مسافر من الحجاز ايه وراكب الناقه، على ما يوصل لهم يقعد شهور، وقد ما يوصلش كمان، يكون صاحبه اللي كان يحمله مات في الطريق. فهمت بقى؟ لكن الحمد لله دلوقتي ايه تدوين العلوم ونشر العلوم في كل البقاع، اصبحت الادله موجوده في كل البقاع. فدي من رحمة ربنا بينا يعني، من تيسير ربنا. بالنسبة للأحناف قالوا في الحديث ده؟ ما وصلهمش؟ ما وصلهمش. ما احنا لسه كان جاي لهم في الطريق. ما وصلش. فعلى ما يجي لهم في الطريق قالوا إيه؟ قالوا إذا كان أزيد يبقى اعتبر الزيادة مقابل الخرز، وإيه؟ لكن ما تجيبوش بالمساواة. لو أخدته بالمساواة يبقى هنا الذهب قل. فهمت إزاي؟ فلازم يبقى بزيادة. لا بالمساواه ولا اقل، ما ينفعش لا بالمساواه ولا لازم ازيد، عشان الزياده تبقى مقابل الخرز والباقي مقابل الذهب. فهمت بقى ازاي؟ لحد ما يوصل لهم الحديث يعني، هيوقفوا البيعه مثلا لحد ما الحديث يجي، ما البيعه عايزه تمشي، السوق اصل السوق حركه السوق سريعه. فهمت ازاي؟ والفقيه محتاج ان هو يمشي السوق. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها اكثر من 12 دينار، يعني وجد ان الذهب وزنه اكثر من ال 12 دينار، وهي فيها كمان ذهب، هو شراها ب 12 دينار. لما روح البيت فصل الذهب عن الخرز لأن الذهب اللي فيها أكثر من 12 دينار. فهم؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. قبل ما تشتري كنت عملت كده، ازاي تعمل كده؟ ازاي تدفع 12 دينار وتروح؟ لو انتوا قاعدين في عقد البيع تفصل دي عن دي وتوزن وتتأكد. فهم؟ وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الاسناد نحوه. وعن ابي قال حدثنا، طب والاحناف اللي هو وصل لهم الحديث ده وماشيين لسه على مذهبهم قالوا ايه؟ قالوا ايوه، لان لو كانت ال 12 دينار دي ايه؟ ازيد من الذهب كان النبي اجازه، النبي لم يجيزه لانها اقل. فهمت بقى ازاي؟ لكن لو كان لقاها زياده كان النبي اجاز البيع، ما كانش قال له اعمل حاجه. فهمت بقى الطريق؟ فهمون؟ لكن الشافعي قال لك لا، تفصل احتياطا، تفصل احتياطا عشان اتاكد حال العقد. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الاسناد نحوه. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن ابي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرني ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق، ذهب وورق وجوهر، يعني قلادة عود في ذهب وفي فضة وفي جواهر ماس أي حاجة بقى أي أنواع تانية غير الذهب وجوهر، فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. يبقى فضالة هو مذهب شافعي، فهمت إزاي؟ أو شافعي الإمام الشافعي مذهبه فضالة لأن فضالة أسبق، قال له: لا ده أنت لازم تنزع الذهب لوحده وتحطه كده توزنه في كفة وتحط الدنانير في كفة مثلا بمثل، وبعد كده عايز تاخد الباقي بالذهب بعد كده تشتري الباقي لوحده، تشتري الذهب بالذهب مثلا بمثل، والباقي هيختلف النوع يبقى مش شرط التماثل بقى، فاهم؟ اللي يسموها مد عجوة عند الشافعية المسألة دي. باب بيع الطعام مثلا بمثل، نخليها بكرة بقى وإن كان برضو متعلقة بنفس الموضوع، بس إحنا الدور اللي فات كنا بنتكلم عن الذهب والفضة، هنا نتكلم عن الطعام بالطعام لأن دي كلها أجناس ربوية برضو. غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.